موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها القصر لمن نوى الإقامة. نعني بذلك هل يقصر من نوى الإقامة؟ الجواب فيه تفصيل، وبيان ذلك أن من نوى الإقامة المطلقة ليس له القصر لانعدام السبب المبيح للقصر، ومن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام كذلك ليس له القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها. فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم. وأيضا يقصر إن كان أقام لحاجة بلانية، يعني بلانية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، أو حبس ظلما أو بمطر أو أقام سنين، فالعبرة به أنه لم ينوي الإقامة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، والحمد لله رب العالمين.